بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس 62 بعد 700 من دروس جامع المسائل. في هذا اليوم نأخذ مثالا آخر لما ذكره هؤلاء من الطعن في الأحاديث الصحيحة الواضحة، يطعنون بها بتلك الشبهات الواهية والتي يعني يشككون بها على الناس. قال في طعنهم اليوم والكلام كله لأبي رية ومن جاء بعده كما ذكرنا لكم إنما يقلدونه. طعنوا في حديث الإسراء والمعراج، طعنوا في حديث الإسراء والمعراج، فبعضهم طعن فيه من ناحية مخالفته للعقل، ويقولون كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسافر، مثل ما قال مشركو قريش، أو كيف من مكة إلى المسجد الأقصى ثم يصعد إلى السماء ثم يرجع في ليلة واحدة، وكيف وكيف، وينكرون هذه الأشياء التي وردت بالأدلة ومن علم الغيب، ينكرونها بعقلياتهم الفاسدة. لكن هناك مطعن جديد، وهو من أولئك الذين يدعون يعني أن طعنهم في الحديث من ناحية أنه دسيسة إسرائيلية. ماذا قالوا؟ قالوا ذكر موسى عليه الصلاة والسلام، كما هو معلوم في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما عرج به إلى السماء وفرض الله عليه الصلوات في السماء، فرضها الله عليه سبحانه وتعالى 50 صلاة، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى عليه الصلاة والسلام وهو في السماء 6، وقال له وسأله موسى عليه الصلاة والسلام ما الذي فرض عليك ربك، فأخبره بأنه فرض عليه 50 صلاة، فقال موسى كما في الحديث، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإني قد عالجت بني إسرائيل، يعني قبلك أنا قد كنت قبلك في بني إسرائيل وعالجتهم، والناس وأمتك يعني لا تطيق ذلك، بمعنى أنهم لا يتحملوا ذلك، سيحصل المخالفة منهم، ارجع إلى ربك اسأله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وسأله التخفيف فخفف الله عنه 10، ثم رجع إلى موسى عليه الصلاة والسلام فذكر له مثل الأول، قال أيضا ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. وهكذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني أوصلها الله له إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، وقال الله أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، بمعنى أنها أن هذه الصلوات بدلا كانت 50 صلاة خففها الله إلى 5 صلوات في العدد، ولكنها في الأجر 50 صلاة، الحسنة 10 أمثالها، الحسنة 10 أمثالها. فهم يطعنون في هذا، قالوا هذا الحديث مكذوب ومدسوس من الإسرائيليات. لماذا؟ قالوا يريدون أن يظهروا أن فضل موسى على النبي صلى الله عليه وسلم، أن موسى أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الذي علمه بذلك. وأيضا قالوا كيف يقول أن الله سبحانه وتعالى خفف الصلاة إلى 5 صلوات، هذا يدل على أن الله لا يعلم قوة احتمال عباده حتى يفرضها عليهم 50 ثم يخففها إلى 5. والرد عليهم نقول: أولا، حديث المعراج سواء روي عن كعب أو عن غير كعب حديث صحيح، رواه يعني ما يقارب من 25 صحابيا، جاء من طريق 25 صحابيا أو أكثر، أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه أصحاب السنن وغيرهم، فهو حديث لا مطعن فيه أبدا. وثانيا نقول: هل خفي على جميع علماء الأمة ما ظهر لأبي رية وغيره من هؤلاء أن مراجعة موسى للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تعتبر دسيسة يهودية؟ أي دسيسة يهودية؟ أي ضير في أن يعلم موسى أن هذه الأمة لا تتحمل بما سبق من تجربته، وقد سبق وقد عالج بني إسرائيل وعالج الدعوة، فهو يشرح للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأاه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أول دعوته، هذه تلك ذلك المعراج كان بعد البعثة، يعني بعد البعثة وقبل أن يهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. فموسى عليه الصلاة والسلام أي ضير في هذا أن يقول له موسى أنا قد عالجت قومي وإن أمتك لعل ما تتحمل ذلك، اسأل من ربك التخفيف، والله ما في هذا مطعم. وقولهم أن تخفيف الصلاة إلى خمس طعن في، وأن الله لا يعلم مبلغ احتمال عباده، ليس في هذا طعن أبدا، فإن الله جعل لكل شيء سببا، جعل الله أسبابا، فالله سبحانه يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، الله يعلم كل شيء، والله سبحانه قد علم هذا، لكن جعل الله هذا الشيء يعني جعله الله سببا لأن يخفف عن عباده، وإلا فالله سبحانه يعلم الناس تكون خمس صلوات، لكن جعل الله مراجعة محمد صلى الله عليه وسلم ورجوعه إليه مرة بعد مرة وأن يخفف عنه، جعل الله السبب لحكمة وسر يعلمه الله منه إظهار رحمة الله بهذه الأمة. سيظهر رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، ويظهر فضل هذه الأمة عندما يخفف الله سبحانه وتعالى عنها، وكذلك فيه إظهار لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما يكون من شأن الشفاعة العظمى يوم القيامة. الشفاعة العظمى يوم القيامة، أليس الله بقادر على أن يحاسب الناس مباشرة؟ نعم، لكن جعل الشفاعة سببا لإظهار مكانة النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء ومنزلته، فيأتي الناس إلى نوح، ثم يأتون إلى إبراهيم، ثم يأتون إلى موسى وإلى عيسى، وكلهم يعني يأبى أن يشفع ويقول يا نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهل معنى ذلك يعني أن هذا طعن في علم الله؟ أبدا، إنما جعل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم جعلها سببا لإظهار مكانته ومنزلته بين الخلائق يوم القيامة، وأنه صاحب الشفاعة العظمى وصاحب المقام المحمود. فهذه مثلها، أظهر الله مكانة نبيه ومنزلته في أن الله سبحانه خفف عن عباده وخفف عن أمته بهذا التخفيف، فليس في هذا مطعن أبدا. ثم نقول ليس في اتصاف المفضول بمزية على غيره يدل على تفضيله على الإطلاق، قد ذكرنا هذا مرارا وتكرارا، هذه تدل على فضل موسى ولا تدل على تفضيله على النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا مثل أن أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذه تدل على فضيلة إبراهيم ولا تدل على أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء وسيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر كما قال عليه الصلاة والسلام. وعيسى عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في الدروس الماضية أنه سلم هو وأمه من نخصة الشيطان عند الولادة، سلم من نخصة الشيطان، فهل معنى ذلك أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما يدل على فضله وليس على تفضيله. وموسى عليه الصلاة والسلام كذلك، هذا الشيء يدل على فضله ولا يدل على تفضيله على النبي عليه الصلاة والسلام، فليس بهذا مطعن ولا فيما يعني قالوا ليس فيه مطعن أبدا، وليس فيه دسائس إسرائيلية ولا شيء من هذا. وهذه أحاديث رسول الله واضحة، وضوح النهار. وتريدون أن يتشكك الناس في حديث الإسراء والمعراج وفيه من الفوائد العظيمة والأحكام العظيمة التي تملأ الكتب، يتركون هذا الحديث لتشغيباتكم، لتشغيبات أبيرية وغيره من الطاعنين في الدين، تالله ما يكون هذا. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.